السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. بص بقى، بص على كده. انا شفت انها كده ورطين كده. لا شوف شوف كده. بص يا شباب، بص الهيد هتنزل ايه؟ الهيد نازله نازله نازله. بص كده ايه اللي حصل؟ بص يا جماعه، لقيت بتلف. هي هنا بقى المشكله كلها. بص المشكله هنا بقى، هنا الكتف علق فين؟ علق في سيمس بيوس، ودي بريكا بليكسس. تعرفين يا جماعه المشكله الكبرى بيحصل ايه؟ العيال وهو نازل عمال يشد على مين؟ على بريكا بليكسس، عمال تحمر اهي معايا. دي مشكله كلها. هو هنا بيبقى هنا في بريكا انجري. دكاتره بريكا انجري اسمها ايه؟ اربس. بص كده، عين نازل كده، العين نازل اهو، نازل اهو. بص هنا كده ايه اللي حصل بقى؟ الشولدر ده علق فين؟ واحد بيشد ده بقى وود، وود بيلف على جنب كده ويقوم يطلعه بعد كده. شوف لما لف على جنب طلعه ازاي وود. ايوه بقى في الاوبليك دايمتر. كان في الانتروسيو دايمتر. بص كده، كان هنا بص انتروسيو دايمتر. ايوه كان انتروسيو. هو عايز يبدا انتروسيو. بص معلق ازاي في الشولدر ازاي؟ فلما لف وود بالمنظر ده، او لفه كده وود، بقى في الاوبليك دايمتر، في العين نزل بعد كده. دوت جميل اوي. ليه انت جايب لي مكان باين؟ طب بص عليه، بص بقى يا شباب لايه؟ لماكروبرت. بص ماكروبرت، ادي العيان نايمه لقيت صدمه اهي، وادي راس البيبي اهي، دي راس البيبي معايا، راس البيبي رجعناها، رجعناها قوي ماكروبرت قوي. بص البلبس هو بيطلع بيعمل ايه؟ بص ده السيل دول بتعمل ايه؟ بتسلف من على ظهر البيبي، من على كتف البيبي. تاني مرة تانية. نعم دي التمرجية، هنا التمرجية من الناحية التانية، ده ارفع رجلي أوي. بص مرة تانية، بص مرة تانية. لما بيرفع رجلي اللي بيحصل، بص لما يرفع رجلي بيرفع رجلي هنا، بص بيرفع رجلي أهو. ده اسمه ماكروبرت. إيه الماكروبرت ده؟ عبارة عن إيه؟ عبارة عن هايبر فليكشن أوف سايد. هايبر فليكشن. بص وهو بيرفع، بص السيمس بيومن بيعمل إيه؟ السيمس بيومن، السيمس بيومن بيتسند مع البيبي، يطلع بيبدا البيبي كده ايه، نزل مع السلم. كان في الاول كان مقفول. طب اوريك الموفي اللي بعديه، بنرجع له الموفي ده مره كده. اتعملت اوبريشن الاول يا دكتور وبعد كده رقم. طب مره ثانيه اهو، بص على السلم بيوبس، بص على السلم، شوف ايه اللي بيحصل. والرجل اترفع، ايه اللي بيحصل للسلم؟ الرجل اترفع ايه؟ بص اللي بيحصل للسلم ايه؟ بص اللي بيحصل للسلم ايه اهو. بص السلم بتعمل ده بعد ما كان قافل على قدام البيبي، راح يتسند من عليه. هو ده اللي ده الميكروبات. هي الحركه دي بتقوم خلى ايه؟ السنس ده يقوم متزحلق على جسم العين. وعلى فكره برضه بيعمل حركه ثانيه، بيرفع السنس السكرة من على الترابيزه. السكرة لو بتتحرك على فكره السنتي لورا، بس عشان انت على الترابيزه مش هيتحرك، لما ترفعه شويه هيتحرك معاك سنتي لورا. بس حالتين حلوين قوي، هو بيطول الانتي دايمتر، بيكبر الانتي دايمتر بتاع البلدنج، بيقلل موبيلتي اوف ذا سكرة معايا. ده الحاجه الثالثه بيعمل، بيزحلق الستيل بوز من على مين؟ من على الشولدر. طب بص الموفي ده بقى، يلا بص على الموفي ده بقى كده ايه، بروقان بقى. ده بقى روقان على الموفي ده بقى. ده ديليفري شو، ديليفري شو ديسكوشن. ده بيحصل انجري. منين بتيجي انجري بقى؟ ادي راس نازله اهي، الهيد نازله، ادي سيمبل فيو بيسال كده نازل. بص كده نازل اهو، نازل نازل. لازم بيلف بقى الانتروسيو دايمتر، لازم عشان الشولدر يطلع. ايوه هي دي بقى المشكله. هنا بقى المشكله، هنا زنقت مين؟ زنق الكتف مين؟ السيمس بيوت. العيل عمال يحاول يحاول يحاول، مفيش كتفك زنق حته حمراء، يعني ممنوع النزول. الاحمر ده طالما في حاجه حمراء يبقى كده مش هيجوز، ده خط احمر. راح جه الدكتور بقى هيعمل ايه؟ هيزود التيم بالم، هيعمل تراكشن، هيشد على راس البيبي. بص هيشد على راس البيبي يعمل ايه؟ الدكتور بيشد، عمال يشد مش واخد باله. والرجلين بص الرجلين مش مكروبر، عمال بص عمال يشد يعمل ايه؟ بص بقى ده هيحصل ايه؟ على طول بيشد تاني اهو، شد كمان. ادي بيك اب ليكس وادي الشد. اوبا احمر دلوقتي يعني احمر يعني بس اقطع دلوقتي ده انجو بيك اب ليكس بنقطع شايفين قطعت بس قطعت. لا قطعت من كل حته قطعت ماشي. عايزين بقى عايزين نولد من غير ما يحصل انجري يعني عايزين ديليفر انشورد ستوشيا ويز نو انجري. كده بقى نشوف نو انجري بقى ازاي بقى بدل ما بعض نعرف ايه المانجمنت اوف شورد ستوشيا. اول حاجه تعمل هي جنرال ايميديتلي دي اول حاجه. هنا الشولدر هنا امباكتد اجينست ديوس اول حاجه ايميديتلي اوسع السكه شويه بس اسمه جنرال. بص الجزء تحت ده بص هنا تحت هنا هيقطعها تحت هنا بص الجزء ما يبقى هنا ده هنا بيزق اهو بالمقص هو بيقص ايميديتلي يوسع السكه شويه المقص هو تحته فتح ايميديتلي ميديو لاتر. انا هقول لكم يعني ايه جنس الجزء تعرف يعني ايه ايميديتلي دلوقتي فتح قص قص. تاني حاجه يعمل ايه هيعمل ماكروبرت بوزيشن. بص بقى ماكروبرت بقى بص هيرفع رجلين ماكروبرت ثلاث حاجات على فكره. بص هنا البيبي ده مش عارف ينزل ينفع مع الكروبر. بص هيحصل ايه بص على السيمسز والكتف. بص لما ينفع رجلين اللي يحصل السيمس بيوز. بص الزحلقه اللي هتحصل دلوقتي هنقرب شويه رفع ازاي ده انت هتحصل. بص كان اول كان اول هوريك المنظرين مع بعض عشان انت ما فيش مقارنه قوي. هوريك المنظرين مع بعض اللي هو ايوه المنظر ده مع المنظر اللي قبل كده بيفور وافتر. بص السيمس بيوز كان فين الاول وبص بقى فين دلوقتي. بص العيل الاول كان نازل ايه كان نازل كان نازل والسيمس بيوز قدامه بقى دلوقتي لا نزل تحت شويه. برضه السوبر امبريشن دي مهمه قوي ان تيجي من ايد من فوق وتزق. بص لما هي لما ايد تزق من فوق بص بيحصل ايه الاقي بتزق من فوق. بص بيحصل هنا ايه الكتف بينزل الكتف شويه. فالحركه دي برضه حلوه قوي اللي هي اسمها سوبر امبريشن. اخر حاجه وودز مانوفر بقى. ايه الوودز مانوفر؟ هدخل ايديا ومزق على وان سايد. بص هدخل ايديا كده واقوم لفه على ايه على اوبليك. اوبليك واشد بعد كده بس. شفت يا جماعه فرد ازاي؟ ابدعت نعم؟ اخر حته مره ثانيه وود ازاي؟ طيب بص عليه مره ثانيه كده وبياخد كل بعض ايه دي تي او وود ممكن الريتم اللي قبليها في وود ثانيه. هي ما فيهاش حاجه وود بتكتبه بس تعالى بس هنا ورق بس عبارة ما يجي نمنا الورق بس يا جماعه. الورق كان اول حاجه مكتوب لك ايه؟ مكتوب لك جنرال ايميديتلي. على فكره كلمه جنرال ايميديتلي دي على فكره ليها معلومه يعني او ليها معنى مش اي ايميديتلي بقى اسمه جنرال. بص يا شباب بص يا جدع لو هنا كده البلطه اهي بص البلطه كده دي البلطه اهي معايا؟ وادي بس معانا اهي وادي ايه ناس اهي وهنا كده البلطه اهي وادي هنا رجلينا اهي. المكان ده عباره عن ايه؟ هنا عباره عن الاسكت اللي براسي وهنا مين الدكاتره؟ هنا الاين هنا كده في كده سبيس وهنا كده في سبيس. اسم السبيس ده اسمه اس كيو جنب اس كيو ريكتال فوسطى. بص هنا في كده هنا سبيس ما بين الاينس وما بين الاس كيو اسمها اس كيو ريكتال فوسطى. لو انت عملت الجزء ده فتحت فيها الجزء كده اهو ده اسمه الجزء طب كده اهو الجزء. لكن لو فتحتيها ده اسمه جنرال انتر. يعني مش قال الجزء اسمه جنرال. يعني ايه جنرال؟ يعني كبير. يعني لازم يفتح الاس كيو ريكتال فوسطى. ده معنى كلمه جنرال انتر. لان الناس كتير بتقول جنرال انتر مش فاهم يعني ايه جنرال. انت فاهم ده؟ الناس تقول لك جنرال انتر يعني خفيف يعني ايه جنرال؟ كلمة جنرال ايميديتلي معناها ايه؟ معناها اكستندنج تو اس كريبتال بوستا. دي كلمة جنرال. اس كريبتال بوستا عشان نعم. نعم؟ لا مفيش اسمها في النبي صلى الله عليه وسلم كريم وبخيل. يعني كبير واسع يعني اسمه extending to S center post. بص بقى الشباب اول حاجه نعملها ايه؟ نعملها الجنت انجكت. تاني حاجه نعملها ايه يا دكاتره؟ نعمل الماكروبرت مانوفر. ايه بقى الماكروبرت بتاع الحاجات؟ بص نرفع رجلين لورا قوي ده هايبر فليكشن مع الضغط مع البطن ده اسمه ايه؟ سوبر ايه؟ سوبر بريشر مع تراكشن ده مع داونورد تراكشن. يبقى هنا الماكروبر ثلاث حاجات، ماكروبر ثلاث حاجات، يرفع رجلين قوي وحد المساعد بتاعه بيزق له من على فوق السيرفيس بيوبس عشان يعمل هنا فاندل بريشر، بس مش فاندل بريشر على البنا لا ده سوبر بيبس بريشر، سوبر بيبس بريشر على هنا. الفاندل بريشر ضغط تلاقي النايم جاي على بطن عيانه بيزق دايما رابش من فوق العيان ما بيديش بهذه الطريقه، تلاقي دايما رجل على بطن عيانه بيزق من فوق رابش من طوالي عضوي اوتوماتيك. لا احنا عندنا الفاندل ده انها مين؟ اللي هو السوبر بيبس بريشر. شفتوها دكاتره من شويه. الحاجه الثالثه اللي هي التراكشن ممكن تعمل بس مين اللي هو السوري بريشر. السوري بريشر بريشر ممكن تعملها لوحدها ممكن ده من فيرست لاين. الماكروبر ثلاث حاجات هايبر فليكشن مع سوري بريشر مع تراكشن. في بقى السكند لاين ثلاث حاجات. السكند لاين ايه بقى؟ السكند لاين ثلاث حاجات هم ايه؟ اول حاجه دكاتره اللي هو تخلي ايه؟ تخلي الشولدر على وان اوبليك. تخلي الشولدر على وان ايه؟ وان اوبليك دايمتر. معايا دكاتره؟ يعني تخلي الشولدر على جنب. على فكره الود ديت الود ديت دكاتره بص ده السوبر بيبس بريشر اهي. خلي بالك ان اللي هنعملها دلوقتي مش ود اساسيه مش اصليه. الحاجه اللي هنعملها دي ود مش ود اصليه. الود اصليه بيلفوا زي سكرو 180 درجه. امال ده ايه؟ ده بس بتلف على وان سايد على وان اوبليك. دي اكشن مش ود. دي اللي هي ثاني واحده عندك اللي هي بلفه تمام على وان اوبليك. انما الود ده لازم يلفوا 180 درجه يعني يخلي الدكتور الشولدر يبقى انتيريور. في اي اوبليك. ايوه بس اللفه الصغيره دي مش وود. اللفه الكبيره 180 درجه دي وود. بيعملوا ده سكرو زي كده سكرو ده كده معايا بيلفوا كده زي ايه؟ زي سكرو. يبقى هنا في لفه صغيره وفي لفه كبيره. اللي انا نزلت بيها دي بقى دكاتره ما كانش لا وود ولا ماكروبر ولا سوبيك بريشر ولا الحاجات دي خالص. عملت ايه بقى؟ دخلت يا ريت انا هعمل حاجه على فكره قريب ان شاء الله. بس القصه ايه؟ انا دخلت ليا في السكروم وبعدين جبت مين؟ جبت ايد. بطلع الايد دي بره مطلع الايد دي بره. لما كان الكتفين يا جماعه مزنوقين بطلع كتف منهم فالدنيا وسعت بقى في كتف ايه يعني بقى في نص كتف بس. يعني دخلت جوه على السكروم لحد على السكروم ومطلع ايه مطلع دراع فالدنيا وسعت. بصير الارم جبته فبقى الدنيا وسعت بدل ما كان ده كل دوت لا بقى ده بس من هنا لهنا. يبقى انا عملت ايه؟ نعم؟ لو كان عايش حتى لو عايش ممكن تعمل نفس الطريقه برضه. حتى لو عايش ممكن تعمل نفس الطريقه. الايد ممكن تتكسر طبعا ما دي بقى حرفنتك بقى. انت حريف مش حريف؟ ما انت لو مش حريف تعمل بلاوي كتير قوي. لا بلاوي كتير. فاحنا ايه عملت ايه؟ دخلت ده في عند السكره الدنيا واسعه رحت مسكت البوستير الشولدر طلع بوستير الشولدر الدنيا وسعت. العين على فكره العين ما نزلش برضه معايا. المفروض عيل ينزل ما نزلش. فعملت ايه بقى؟ عيل ميت. مجهود يا جماعه رهيب جدا. مجهود بجد فظيع والله العظيم. يعني كنت ميه بقى ميه 45 دقيقه عمالها حارب مش حرب راس العيل وكتفه وشديت على الاثنين بقى شديت على الاثنين على راس العيل وكتفه. حرب يا جماعه كانت رهيبه جدا. كان مجهود عنيف جدا بدني عنيف جدا. العيل مش عايز ينزل خالص. ايه القصه مش عارف؟ زي ما يكون مزلوق بغيره جوه مين؟ جوه اليوترس. يعني كان حظ بقى بس الحمد لله ان هي عدت من غير ربش اليوترس. دي كانت اعظم حاجه في الموضوع. يعني من غير كانت تبقى كارثه بقى بجد لو عرفش يبقى عادي بقى فعلا بجد يعني اتخيرت بكل حاجه. اتخيرت بجد. ماشي يا جماعه فعملنا برينج داون ايه ان ار. في طريقه ثانيه على فكره. ايه الطريقه الثانيه؟ كان زمان بيعملوا ايه؟ يجوا مشرط عن سمت بيوبس يقوموا ايه؟ قصنا بالمشرط. اسمها سمتدياتمي. من عند سمت بمشرط يقوم ايه فتحها. احنا بنبيعها كده بتوع العظم بعد كده. بتوع العظم هيخيطوها بواير. بس العيانه برضه هتمشي طول عمرها زي البطه اسمها وادلينجين. وادلينجين زي البطه. كنت مره قريت كتاب كده قديم قوي من 1900 وحاجه كده قديم قوي. احب اقرا حاجات جدا جايه ايه فور ماي انترست. فقال لك ايه؟ لقيت كده بيقول لك كاتب لك كده في ولاده كاتب لك ان احنا وي ادفايز تو دو اسامت ديتمي فور ايتش وومن ان ذا ليفرنج كانتري. ليه؟ عشان ما يحصلش معاهم مشكله ليبر لان هم ما بيتابعوش يولدوا في البيت فممكن تموت. قالك لا تمشي احسن زي البطه احسن ما تموت في ايه في البيت. ده كل المصريين كلهم وكل التعليم الثالث ماشيين زي البط، ده الشارع كلهم ماشيين ايه ودي جديد. قال عملوا نعمل ايه سيميتيزم لكل الست الحوامل عشان ما يحصلش معاهم ايه اوبستراكشن. تمام. في بقى واحد مجنون ايطالي مجنون بجد سيلف بيوز. لا السيلف بيوز مش عباره عن كارتج. في حاجه ثانيه برضه بس صعبه قوي اسمها بيوبوتومي. ايه بقى بيوبوتومي؟ بيوبس يعني البول، سيلفز كارتج، بيوبس يعني بول. راح جاب منشار راح جاي على سنه بيوبس زي ثانيه زي فكها من بعض اللي هو عند البون عند لحم البون. ليه بقى؟ قالك لو عملتها في وايرس هيلم، العظم بيلم الكارس ما بيلمش، فدي الهيلينج بتاعها احسن ترجع تمشي زي الفل. بس بيسيب لها بقى شباب شويه نشاره اسمها سكيوز نشاره عظم تفضل اي لا اي يا دكتور ايه اللي حصل؟ دي فيها نشاره. عارفين يا جماعه لما العظم بيتنشف بيسيب لك نشاره صغيره كده، فدي غير بيبطن وحشه برضه ليزر. جه واحد بقى مجنون ايطالي بقى قال لك ما تراجع على الراس ونعمل قيصريه. ما ده حل يا جماعه حلو قوي حل، بس لو انت راجل اعمله. ده اليوترس بيبقى قافش قفشه على اليوترس على البيبي، لا يمكن دخل راس ده تطلع بمعجزه عشان ترجع تاني، ده مستحيل لا يمكن. انا عمري بحياتي ما عرفت اعملها ولا عمري شفت حد يعملها ولا اي حاجه. اسمها ايه؟ اسمها زبادي. في واحد صاحبكم في مدينه نصر امبارح هو اقترح هذا الاقتراح، فمسميه دلوقتي من ايه من امبارح هات بقى على كده شغال اخر السنه هنسميه محمد زبانيلي. محمد زبانيلي قال لك ايه بقى؟ قال لك انت لما رجع عرفت تعمل قيصريه، قلت له دوت راجل مجنون قالها الايطالي اسمه زبانيلي، فانت من دلوقتي اسمك محمد زبانيلي. دخلوا عليه مين محمد زبانيلي؟ نعم؟ لا لا بعرف. نعم؟ لا محمد سعيد. محمد سعيد ما انا عارف هو اللي واحد منهم تقريبا كمان اللي هو الطويل شويه. سعيد محمد سعيد محمد سعيد محمد زبانيلي معايا دكاتره. اوكي يا شباب بصوا بقى فاضل له حته اسمها هايدروسنتيز. بصوا يا شباب في حاجه ثانيه برضه ممكن نعملها بس ما نعملهاش برضه، نكسر الكلافيكل. ممكن نكسر الكلافيكل على فكره اسمها بتاعت العيل مش بتاعت الام طبعا، يعني الام دول من تحت اول طلعت الكلافيكل. بس يا مريم بس حلو والله عشان تحفظها يا جماعه عشان ما تنساش ابدا. بتسيبوا دايما مريم اللي تطلع كويسه يا مريم والله حلوه والله. انا دلوقتي يعني بعمل ايه؟ بكسر الكلام بتاع الديلي. على فكره بيحصل لها كده هيلي بنزل ديلي اعمل له ايه تشيب بندج ايه تشيب العيل بيرجع زي الفل. يبقى بس حته سولينج كده اوديه على العصب اقول له من فضلك بس ايه شيل الحبه الزياده دول يوم يبرز الحبه الزياده يشيلهم خالص يرجع البول زي الفل. كليدوتومي ما فيهاش اي مشكله كليدوتومي يا اما ناحيه ناحيتين كتفي خلاص كليدوتومين كسر الكلافكت كليدوتومين. نعم كليدوتومين اكثر كلاس بتاعت مين؟ بدايه العين كليدوتومين ده كسر الكلافكت. خلي بالكم الترتيب الترتيب اهم من المانوفرز نفسها. في فيرست لاين في سكند لاين في ثيرد لاين الترتيب مهم، واهم من كل الكلام ده كله هو مين؟ الانتسيبيشن اند كول فور هيلب. معاك؟ طيب هايدروس ثالث هنخليه مرة جاية إن شاء الله كده زي ما نقوله بإذن الله. ماشي يا جماعة شكرا جدا. العيد الامتحان الامتحان أهو. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.